السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. الذئاب لا تهرول عبثا، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. الكل يلحظ أن منطقتنا، منطقة الخليج، تشهد تحركات مريبة، تحركات غير طبيعية، رغم أننا إلى الآن لم نشاهد أي أثر واضح علينا في الخليج، لكن نلاحظ أن ما يحدث خارج خارطة الخليج من أحداث عالمية له انعكاسات علينا، أو قد يكون بترتيب أيضاً وتنسيق خليجي. أظن بأن هذا الأمر واضح، لكن الأشد وضوحاً هو ما نشهده من تحول في العلاقات الإيرانية الأمريكية التي اتسمت لسنوات طويلة بالتوتر وتبادل الأوصاف والاتهامات. هذا يقول حق هذا أنت محور الشر، وهذا يقول حق هذا أنت الشيطان الأكبر، ووصل إلى مراحل متطورة إلى التهديد بالحرب. لكن الآن نلاحظ أن هناك تبادل في الرسائل الإيجابية واللغة الناعمة فيما بينهم. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصم آذاننا أو نغض أبصارنا في الخليج عن مثل هذا التحول، أو نقول بأنه لا يعنينا. لا، بل لا نكاد نخطئ القول إذا قلنا بأننا المعنيون بالدرجة الأولى بأي تطور أو تغير في العلاقات الإيرانية الأمريكية. نعم، نحن معنيون بهذه العلاقة لأسباب كثيرة سنناقشها في هذه الحلقة، لكن يبدو صحيح أننا معنيون، لكن أيضا مغيبون، أو يراد تغييبنا عن المشهد فيرتب الكبار أوراقهم ويعيدون تشكيل خارطة تحالفاتهم لنكون نحن الضحية أو القصع التي يتداعى عليها الأكلة. هذا هو الظاهر، وإن كان على الصعيد الفردي والشخصي القاعدة الشرعية تقول علينا بالظاهر والله يتولى السرائر، لكن في عالم العلاقات الدولية لابد من البحث في السرائر. ضيفنا اليوم عودنا أنه يبحث في عالم أسرار العلاقات السياسية ويرينا الدوائر والخطوط الغير مرئية على الخرائط. ضيفنا الخبير الاستراتيجي الدكتور عبد الله النفيسي. مرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا. الله يخليك، نتشرف اليوم بوجودك معنا. اهلا وسهلا دكتور. كان موضوعنا حطيناه لعنوان التقارب الايراني الامريكي، فلما عرضت عليك الموضوع انت اقترحت اضافه كلمه وهي احتمال التقارب الايراني الامريكي. وفي الحقيقه لما اضفت الكلمه هذه واعلنت عن الموضوع في تويتر تساؤلات كثيره، ليش احتمال؟ الكل يقول بأن العلاقات الإيرانية الأمريكية أمر واقع أن نعيشه حاليا، أمر واقع ما له من دافع، ليش تسميها احتمال؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعني للأسف احنا تعاطينا مع التحولات والتطورات كلها تعاطي صفري، يعني يا لنا 100% يا علينا 100%. أنا أقول احتمال التقارب الأمريكي الإيراني، لأن حتى الآن الطرفين الولايات المتحدة وإيران كل من يتلمس الثاني كأنهم قاعدين في ظلمة، وكل من يمد إيده على الثاني قرون استشعار كل من بيعرف شنو غايات الآخر، شنو حدود الآخر، شنو سقف الآخر. طبعا المفاوضات اللي جارية الآن في جنيف حول النووي جزء من عملية الاستشعار هذه. لو تتبع الصحافة الأمريكية من المحافظة إلى الليبرالية إلى اللفتست اليسارية ستلاحظ نفس الشيء، كل من يدلو بدلوة. ولذلك أنا حتى الآن أعتقد لم تتضح الرؤية في الموضوع التقارب. قاعدين يجربون بعض، يجربون بعض لأنهم أثنينهم تعبانين. إيران تعبانة من العقوبات، حيل تعبانة ومرهقة، وأمريكا تعبانة من وضعها الداخلي، الانقسام حول البادجت، حول الميزانية، والأزمة الاقتصادية، وضياع أوباما بين الملف السوري والملف الإيراني والملف الروسي. الآن هو أخطر ملف تواجهه واشنطن. أكو ناس عندنا بالكويت يتصورون أن واشنطن تحولت إلى قم، أو قم تحولت إلى واشنطن فخلاص الموضوع تم يعني تم وانتهى وخلاص شيل قشك وانتهت القصة. هذا كلام مو صحيح وغير دقيق. وأنا أتصور بأن المدى أمام الطرفين لازال يعني بعيد. يعني في احتمال أن يفركشون الموضوع. في احتمال في احتمال لكن في احتمال أيضا أن يحقق هذا التقارب شيء لكن بشيء من الدربة. الإيرانيين ترى يعني عندهم كبد بعير أنا أقول عندهم صبر عندهم دأب عندهم مثابرة. هم سادة الشطرنج. لعبة الشطرنج نشأت في إيران ترى تاريخيا. فهمت كيف؟ ولذلك يعني البطل دائما العالمي في الشطرنج يما يكون روسي أو إيراني. ليش؟ لأن عندهم الحس هذا اللي يحتاج إلى صبر ودأب ومثابرة. تأييدا لكلامك دكتور، يمكن في عهد نجاد وهو قمة المتطرفين في نفس الوقت كان يقابل بوش وهو أيضا متطرف، ومع ذلك نجت أمريكا من نجت إيران من ضربة أمريكية. يعني إذا رغم أنهم متطرفين هذا صحيح. هذا صحيح. طيب إذا أردنا نتكلم عن احتمال التقارب، ما هي جذور هذا الموضوع؟ يعني متى بدأ وكيف بدأ وما هي خلفياته؟ أنا أتصور هذا يستدعي منا أن احنا نرجع إلى 11 سبتمبر عندما يعني ضرب البرجين في مانهاتن وسقط البرجين. أرادت الولايات المتحدة أن تنتقم لأن الجو العام في أمريكا وفي أوروبا كان جو انتقام ساخط ساخط. إيران دخلت في الخط واستثمرت الحالة هذه، وطلع علي شامخاني اللي هو كان وزير دفاع أيام ذيك الأيام في طهران، علي شامخاني سوى مؤتمر صحفي في مطار مهرباد في طهران وقال احنا نعزي الشعب الأمريكي واحنا مع الشعب الأمريكي، وإذا أرادت الولايات المتحدة ضرب طالبان التي تؤوي هؤلاء المعتدون على نيويورك فإحنا حاضرين نتعاون معاكم، لا بل أنا أعلنها من الآن دون طلب حتى من أمريكا. هذا قاله في المؤتمر الصحفي محمد علي أبطحي بذاك الوقت. أشار أيضا أن أفتح كل أجواءنا الإيرانية للمقاتلات الإيرانية حتى أمريكي. تدك الأمريكية عفوا حتى تدك تورابورا وتدك كابول. فالقطت أمريكا الإشارة وبدأت فعلا عبر قاعدتها في إنشرليك جنوب شرق تركيا تمشي مقاتلاتها عبر الأجواء الإيرانية إلى تورا بورا، وقاموا يقصفون تورا بورا لمدة شهر ونص 6 أسابيع وهم يضربون تورا بورا. يعني بعض الصحفيين الأمريكان يقولون حتى الدود اللي تحت الأرض انشوه شوي. يعني فهمت كيف؟ دعنك الناس والمقاتلين والبشر والقبائل اللي تحرر. فلاحظوا الأمريكان إنه الإيرانيين متعاونين خوش بشر هذولا وعندهم استعداد للتعاون. فدارت في الدوائر الاستراتيجية الأمريكية الفكرية إنه لازم ننسق مع هذولا في الإطاحة بصدام. وفعلا تم التنسيق الإيراني الأمريكي للإطاحة بالنظام العراقي، واستمر التنسيق لفترة طويلة من الزمن. طبعا الاستخبارات الإيرانية متوغلة في العراق توغل عظيم حتى أيام صدام حسين، وزودوا الأمريكان بخرائط يعني برية ومائية وجوية للمنظومة العراقية الدفاعية، واستفاد الأمريكان كل الاستفادة من هذه الخريطة. عيال التراشق الإعلامي نشوف هذا حرب كلامية بس. هذا حكي، هذا كله أنا أعطيك الخلفية الآن. بعد أن نجحوا في الإطاحة بالنظام العراقي طرح يعني كثير من الناس يعني في الدوائر الفكرية الأمريكية أنه تعال إحنا لازم ننسق مع إيران في جراند استراتيجي أكبر من الخطة هذه. الإيرانيين طيحوا طالبان في حدودهم الشرقية، طيحوا صدام في حدودهم الغربية، بدأت تكبر عندهم الرؤية الإيرانيين وقالوا تعال إحنا لازم نتعامل ند بالند مع أمريكا الآن. وصرح رفسنجاني إنه لولا إحنا ما كان بوسع الأمريكان يطيحون طالبان ولا كان بوسع الأمريكان يطيحون صدام. رفسنجاني اللي هو الحذر في ألفاظه والحذر في كلامه يقول هذا الكلام. فبدأت الأشواق الإيرانية أيضا يعني تتنامى، وبدأ الاهتمام بالملف النووي يتنامى، ولذلك بدأ الصدام حول النووي. إنه إحنا يعني كنا نأمل كأمريكا أن نتعاون في الخليج والجزيرة، لكن أنتوا يعني بديتوا النووي على الخليج. توتر الأمور. وتر الأمور. وتوقف التفكير مبدئيا وقتيا عن التنسيق. جيد. طيب ماذا يستفيد الإيرانيون أو ماذا يريدون من هذا التقارب مع أمريكا؟ يعني طول عمرنا نسمع أن الخطاب الإيراني حتى في كل جمعة الدعاء على الأمريكان وأمريكا الشيطان الأكبر. صح. فماذا يريدون من أمريكا بالضبط؟ هم الإيرانيين تعوروا كثير أخ علي من الحصار ومن العقوبات الاقتصادية، كثير تعوروا. الخسارة السنوية اللي بتخسرها إيران من العقوبات الاقتصادية 5 مليار شهريا، 5 مليار دولار شهريا، سنويا 60 مليار دولار. العملة الإيرانية خسرت 80% من قيمتها، وصلت إلى أدنى مستوياتها الآن. 80% يعني اللي اللي اللي اللي في جيبه 100 تومان مثلا يعني بقى 20 تومان بس والباقي كله راح. التضخم وصل 70%. القيود على الاستيراد، المواد البناء، صناعة السيارات، الحديد، كله صار فيه قيود عليه. علاقة البنوك الإيرانية بالخارج تقيدت، البنك المركزي ما يقدر يتحرك بالخارج إطلاقا. النمو الاقتصادي تحت خط، تحت نقطة الصفر، مو 1% أو 1.5، لا تحت نقطة الصفر. هذا الكلام كلام رسمي يعني رسمي إيراني. عوائد النفط نزلت إلى 50%. لذلك هذه العقوبات عورت إيران كثير، وبالتالي يعني اجتمعت القيادة في إيران وقررت أنه الأولوية الآن هي رفع العقوبات. بأي طريقة؟ بأي طريقة، بأي طريقة، حتى لو مع الشيطان الأكبر، حتى لو نسوي يوترن، فهمت كيف؟ ولكن على الطريقة الإيرانية اللي هي شوي شوي وعلى مهل. ولذلك لما فكروا بالترشيح للرئيس الجديد بعد أحمد نجاد اختاروا هذا الشخص اللي هو حسن روحاني. ترى حسن روحاني لا يقل تطرفا عن نجاد، وابن الثورة يعني. ايه طبعا طبعا، هو كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية لما احنا كنا في مجلس الأمة وزرناهم. والرجل يعني يقول ساحلكم هذا كله تابع لنا، يعني قال لنا يعني بلسانه بأذوننا يعني. ليش مطلعين الحين حمامة سلام ولا؟ ما هو هذا، هو هو توزيع الأدوار عندهم توزيع جيد، و و و و و ما عندهم مانع يعيدون النظر في الخطط. ولذلك طرحوا حسن روحاني على أساس أنه مهمتك الرئيسية يا حسن روحاني رفع العقوبات، بأي ثمن رفع العقوبات. ليش؟ لأن الآن البطالة ماخذة أبعادها يعني. الآن التلوث قاموا يبيعون النفط على الناس لاستهلاكهم المحلي بدون تكرير، ولذلك الآن الأجواء في طهران صحيح. الناس ماشية وحاطة إيدها وحاطة أكثر من العالم تلوث بيه. الكمامات أصبحت من أكثر بسبب العقوبات، ولذلك الآن مشروع روحاني ليس التصالح مع أمريكا كما يشاع، لكن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية. هذه أول نقطة تريدها إيران. معناته لو قدروا يرفعون العقوبات من غير المصالحة ممكن، يعني يتمنون ذلك. ليش؟ لأن المصالحة سوف تؤدي، إذا تمت سوف تؤدي إلى تطويق دور إيران جغرافيا. يعني اليوم أنا بالمخرج يطلع الخريطة، اليوم في أخبار عن هالمنطقة هذه اللي هي منطقة صعدة، محافظة صعدة باليمن في شمال اليمن. هذه صعدة هي منطقة يتجمع فيها الحوثيون. الحوثيون هم شيعة اليمن الزيدية، فالحوثيون يجتمعون هنا صار لهم سنوات ويتلقون أسلحة. من وين يتلقون أسلحة؟ من هنا. هنا هذه في 126 جزيرة تابعة لأريتريا، 126 جزيرة. الإيرانيين استأجروا 3 جزر في هالمنطقة هذه ويزودون الحوثيين بالسلاح. اليوم في الأخبار البي بي سي، اليوم الساعة 8 من ساعتين، تقول البي بي سي إن قصفت قوات الحوثيين بالدبابات مجمع دماج اللي فيه السلفيين. دبابات عندهم، يعني لو كان الحوثيون مجموعة من المتمردين ممكن يكون عندهم سلاح خفيف، كلاشات، آر بي جي إلى آخره، مسدسات، لكن دبابات من أين لك هذا؟ هني هذه الجزر، جزر دهلك، استأجرت إيران 3 جزر وتزود الحوثيين بكل هذه الأسلحة. أكو هني في هالنقطة علي، هني يريت الخريطة تكون واضحة. هني أكو مينا اسمه ميدي ميدي ميدي. هذا ميدي يتجمع فيه شباب الحوثيين ويأخذونهم إلى جزر دهلك. منو يأخذهم؟ الحرس الثوري اللي عنده مقرات الآن في أسمرة في أريتريا، يأخذهم يدربهم لمدة 2-3 أشهر 6 أشهر. الآن صار البرنامج أوسع. شو يسوون الحوثيين؟ يرسلون ناس مندوبين إلى الكويت، إلى البحرين. الحوثيين يرسلون إلى الكويت؟ نعم، يرسلون إلى الكويت، إلى البحرين، إلى قطر، إلى الإمارات، إلى القطيف بالأحساء، إلى السلطنة، فهمت كيف؟ ويجيبونهم سياراتهم ماشيين يعبرون الربع الخالي كله إلى أن يوصلون إلى جيزان في السعودية، يبركون سياراتهم هناك ويدخلون الحدود إلى أن يوصلون إلى ميدي بالباصات. الحوثيين يركبونهم 200-300-400 شاب. والله رحلة، إحنا رايحين رحلة. دكتور لأن كلام خطير، عفوا، يعني هو شباب خليجيين؟ أقول لك شباب من الكويت، وشباب من البحرين، وشباب من قطر، وشباب من الإمارات، وشباب من منطقة خاصة يعني اسمها خصب. هني كلش هني مقابل بندر عباس، يتجمعون كلهم ويروحون إلى جيزان، يبركون سياراتهم، يدخلون الحدود اليمنية، يوصلون إلى ميناء ميدي. الحرس الثوري ينطرهم عند ميدي، يركبونهم بالسفن يروحون إلى جزر دهلك هني. جزر دهلك 126 جزيرة مستأجرة إيران ثلاث، عندهم مكاتب الحرس الثوري هناك صار لهم أكثر من ثلاث سنوات الآن، فهمت كيف؟ بالمناسبة إسرائيل أيضا عندها قاعدة عسكرية في جزر دهلك هني هني، تراقب السعودية وتراقب السودان وتراقب اليمن، يعني عندها رادارات وعندها استخبارات تشتغل على المملكة العربية السعودية وتشتغل على السودان وتشتغل على اليمن. وأكو جوار صاير بين الإيرانيين والإسرائيليين في دهلك، فهمت كيف؟ اليوم المعارك اللي دايرة هني في صعدة وصلوا القتلى فيها 29 من السلفيين و 140 جريح من السلفيين، واللي قتلهم واللي اعتدى عليهم واللي قصفهم بالدبابات هو الحوثيون. اي نعم، احنا ما سمعنا هذا الدور. هذا الدور لو يصير تقارب امريكي ايراني، فهمت كيف؟ طبعا لن تقبل امريكا في بالتدخل هذا الايراني السافر، ولذلك هي لو تنشأ علاقات قريبة جدا بينهم سوف تضغط أمريكا أنه لا، أنتم إذا تشكلون خطر على إسرائيل، تشكلون خطر على السعودية، تشكلون خطر على مصالحنا، ولذلك إيران تبي رفع العقوبات وأن تترك فيما بعد حرة. هذا غايتهم من التقارب. نعم، قضية اقتصادية مصلحية صرف يعني. جدا. طيب هذا بالنسبة للإيرانيين، ماذا يريد الأمريكان من التقارب الإيراني؟ يعني كانت في عهد بوش كانت إيران هي محور الشر. صح. طيب الآن الرئيس أوباما كلم روحاني ومكالمة جميلة يعني. صحيح. الـ الـ الـ الأمريكان وضعهم لا يحسدون عليها اليومين، يعني من صارت الثورة في سوريا واضح التذبذب الأمريكي، يعني الأمريكان ما عندهم وضوح رؤية. أول قالوا بنضرب الأسد، بعدين الحسوا كلامهم هذا كله وحولوها إلى كيميائي. اللي حصل إنه إيران لها تواجد عظيم في سوريا وهي التي تقاتل اليوم في سوريا وليس الأسد. بالمناسبة بي بي سي قبل يومين، نعم، حطت تقرير كامل فعلا لجنود إيرانيين. لا لا، يعني بي بي سي هذا واضح يعني. هذا واضح من سنتين، واضح انه القوة اللي على الارض في سوريا هي ايران. كان بالنسبة للبي بي سي قالوا هذا الان اول دليل هم يعتمدونه، يعني قالوا نعتمد الان فعلا دليل لوجود ايرانيين في سوريا. هذا صحيح، يمكن بالبي بي سي، بس الشباب اللي يشتغلون في سوريا يعرفون هالشيء من فترة يعني، فهمت كيف؟ ماذا تريد امريكا من التقارب؟ تريد اولا وبناء على الحاح اسرائيلي لجم النووي الإيراني، لأن إسرائيل قلقة كثير، قلقة من الموضوع النووي الإيراني، ولذلك تريد أمريكا تطويق الحالة هذه، حالة النووية في إيران والتضييق على الإيرانيين في هذا المجال. من خلال التقارب؟ من خلال التقارب، من خلال الإغراء. السياسة الدولية يعني فيها غواية وفيها إرهاب، صح ولا لا؟ فيها ترغيب وفيها ترهيب، فتريد القرب من إيران وتريد الاطلاع على برنامجها النووي وتريد ضبط هذا البرنامج النووي حتى لا تتأذى منه الدول الأخرى اللي بتمثل لأمريكا مصلحة كبيرة يعني. فهذا المطلب الأول للأمريكان. في شغلة ثانية يا علي، الأمريكان لاحظوا أن خلال هالسنتين اللي مروا أكو حالة من الدفء غير العادي بين إيران وروسيا والصين من جهة أخرى. هذا واضح، هذا يمثل يعني نذر خطر على المصالح الأمريكية في الخليج والجزيرة، صح ولا لا؟ صحيح. ولذلك أرادت أمريكا أيضا أنها تبعد هذا الخطر الروسي الصيني عن منطقة الخليج والجزيرة بالتقارب هي مع إيران وبالإلحاح على هذا الموضوع لإبعاد الروس والصينيين، لأن قرب الروس والصينيين من المياه الدافئة هنا في الخليج يشكل يعني خطر محوري على المصالح الأمريكية. بالنسبة لإسرائيل، هذا ما يريده بالنسبة لإسرائيل أن أمريكا تتقرب لإيران ولا الروس والصين يتقربون. بالضبط بالضبط، فهمت كيف؟ معنى ظاهريا دكتور يعني نتنياهو صرح تصريحات قاسية جدا في حق الرئيس الإيراني الجديد وقال هو الوجه الآخر لأحمد نجاد. كل هذا قنبزة اليهود معروفة يعني، يعني هو يقول هالكلام وفي نفس الوقت مدير مكتبه يقول يجب أن لا ينسى الرئيس روحاني أجداده سايرس اللي هو أفرج عن اليهود والصداقة القديمة بين الشعب اليهودي والشعب الفارسي. يعني اليهود يشتغلون على كل الموجات، فهمت كيف؟ وأعتقد أنهم بارعين في هذا الأمر. لذلك أنا أقول هذا ما تريده أمريكا من التقارب، إبعاد روسيا والصين عن إيران، لجم النووي الإيراني حتى لا يشكل خطر على مناطق المصالح الأمريكية في الجزيرة العربية وفي إسرائيل. إذن أيضا لما نقول الآن إحنا عندنا ماذا تريد إيران وماذا تريد أمريكا وماذا تريد إسرائيل، إذن إسرائيل أيضا هم بعد طبعاً تريد التقارب، طبعا تريد التقارب. دكتور يعني أنا عندي في صحيفة هارتس الصهيونية حللت مكالمة أوباما مع روحاني، كان تحليل سلبي جدا وانتقدت مثل هذا التقارب، ويومها حتى نتنياهو كان مستاء جدا. من ما علينا من هارتس، أنا أمسك الحوادث اللي حصلت خلال السنتين هذه 2010-2011. إسرائيل أخوف ما يخيفها اشتغال العرب أو غير العرب في المنطقة بالسلاح النووي، ولذلك ترى إسرائيل ترصد كل واحد يتخصص بالفيزياء النووية، يتخصص مجرد يروح يدرس في جامعة أجنبية فيزياء نووية تروح تقتله، لأن هذا خامة السلاح النووي. فعلت هذا في مصر قبل إيران، وفعلت هذا في العراق قبل إيران، وفعلته خلال السنتين الماضيتين في إيران. قتلت إسرائيل، قتلت الدكتورة سميرة موسى مصرية متخصصة في الفيزياء النووية، قتلت الدكتور يحيى المشد في باريس في أوتيل مريديان لأنه كان يتعاون مع المفاعل العراقي اللي أسسه صدام حسين، قتلت سيد بدير في الإسكندرية في بيته الموساد الإسرائيلي سنة 89. هذول كلهم يدرسون فيزياء نووية، كلهم يدرسون ويدرسون فيزياء نووية. قتل الدكتور سمير نجيب في أمريكا وكان يتخصص فيزياء نووية، دكتور سمير نجيب مصري. تعال نروح للعراق دكتور، قبل أروح للعراق ممكن نأخذ فاصل؟ اتفضل. طيب فاصل ثم نعود إليكم ونواصل حديثنا مع الدكتور عبد الله النفيسي. اهلا بكم، عدنا اليكم من جديد ومعنا الخبير الاستراتيجي المفكر الاستراتيجي الدكتور عبد الله النفيسي. دكتور قبل الفاصل كنت اتكلم عن ماذا تريد ايران، ماذا تريد اسرائيل نعم. عن التقارب الايراني الامريكي، وذكرت امثله على ملاحقه الاسرائيليين لعلماء عرب وقتلهم في مصر صح، وكنت واصل الى العراق صح. ماذا عن العراق؟ لما اراد الامريكان الهجوم على نظام بغداد وإسقاطه سنة 2003 قبل لا يتحركون من عرفجان عندنا بالكويت يعني والدوحة قاعدة صح ولا لا، قبل لا يتجهون المخابرات الإسرائيلية زودت السي آي اي الأمريكية بأسماء وعناوين وهواتف العلماء النوويين العراقيين اللي كانوا يشتغلون مع صدام حسين في مفاعل أوزيراك اللي قصفوا سنة 81، لأن ردوا بيوتهم وقاموا يدرسون في الجامعات فيزياء نووية. هذه القوائم أول شيء تسوونه لما تطبون بغداد تستهدفون هذولا، يا تذبحونهم يا تخطفونهم يا تنقلونهم إلى أمريكا. وهكذا ما حدث، هذا ما حدث بالضبط. وفعلا ألقوا القبض على في أسماء معينة. أعطيك الدكتورة هدى صالح مهدي عماش، هذه من أكبر المتخصصات في السلاح الجرثومي والسلاح النووي. وأول شيء سووه يبحثون عنها، وبحثوا عن 70 من العلماء في الفيزياء النووية، اللي يدرس في الموصل، اللي يدرس في بغداد، اللي يدرس في المستنصرية، اللي يدرس في جامعة البصرة، اللي يدرس في جامعة بغداد. جمعوا 70 من المتخصصين العراقيين في الفيزياء النووية، ركبوهم طيارة وشفطوهم إلى فلوريدا. 310 منهم امتنعوا عن التسليم أنفسهم أو التعاون قتلوا في بيوتهم. 310 من علماء العراق في الفيزياء النووية، اللي كانوا مشكلين رابطة لعلماء الفيزياء النووية، اللي كان النظام العراقي يعتمد عليهم في تأسيس السلاح النووي في أوزيراك اللي هو مفاعل تموز اللي ضربته إسرائيل سنة 81. ولذلك يعني كان سعي إسرائيل من غزو بغداد هو التخلص من هذول، أهم من احتلال بغداد أو إسقاط صدام حسين. عندهم رغبة أن يكونوا هم القوة النووية الوحيدة في المنطقة. تعال أتشوف شنو سوى في طهران. هذا إحنا مصر خلصنا خلصنا مصر والعراق، وعطيتك أسماء في مصر. سميرة موسى، يحيى المشد، سيد بدير، سمير نجيب. هذيل دكاترة كلهم متخصصين في الفيزياء النووية، قتلهم الموساد الإسرائيلي. تعال نشوف سووا في طهران. ما أقول لك تاريخ توها، يعني من سنتين سنة ونص هكذا. يعني أول شخص قتلته الموساد في طهران متخصص في الفيزياء النووية ويشارك في السلاح النووي أو المفاعلات النووية الإيرانية، دكتور مسعود محمدي. هذا قتل في 2010 يناير 2010 في إيران. قتل ولا في طهران؟ في طهران. في طهران، يعني موساد إسرائيلي قادر يدخل طهران. في إيران علي أكو جالية يهودية قديمة صحيح ونشيطة جدا وأشكالهم إيرانية تماما، يعني إيرانية. تقعد معه ما تحس إنه هذا يعني مو غريب عليك، يعني حتى بسحنته. يعني حتى دكتور في السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن يهود أصفهان في آخر الزمان. هذا هو. في كان في جالية كبيرة في طهران، ولذلك لما حصلت الثورة سنة 79 في طهران هجوا ألوف من اليهود إلى إسرائيل خوفا من الثورة، ترى لهم الثورة هذه راح تبتلعهم. يعني اللي حصل شنو؟ لكن بقى مجموعة، مجموعة كبيرة لا زالت موجودة، أنا شفتها وتكلمت معها في شارع منوچهري في طهران. فهمت كيف؟ والحين أقول لك قصتها منوچهري. عشرات الألوف هجوا إلى إسرائيل، الموساد استثمرت وجودهم، قامت تتجند منهم مئات، صح ولا لا؟ هذا جاي من إيران نبي نجندهم لكي يخدموننا ونرجعهم إلى طهران. طبعا أكو عندهم بيوت آمنة من أيام الشاه الموساد، ولذلك دربوهم وعلى الاستخبار وعلى التجسس وعلى عمليات التخريب وعمليات السابوتاج، عمليات السيارات المفخخة، أشياء كثيرة يعني الحرب الجرثومية. وبعدين ردوهم إلى طهران، هم اللي قاموا بالعمليات هذه. لأن يعني في مدرستين في الموساد، مدرسة تقول بأن يا أخي خلينا إحنا نأجر ناس يقومون بالعمليات هذه، أما ما إردوغان اللي هو كان يرأس الموساد وقتها فكان عنده لا، هذه مسألة شرف أمه، يقول نستعين باليهود اللي موجودين، نستعين باليهود اللي موجودين في إيران. دكتور ممكن نعمم هذا على اليهود الموجودين حتى في دول عربية، في يعني ممكن يكونون أيضا لهم طبعا يعني يعني يعني اليهودي عنده ولاء مزدوج دائما، يعني عنده ولاء للخبزة اللي قاعد يأكلها، وعنده ولاء أصلا للأمة اليهودية أو لإسرائيل. سنة 2010 قتلوا مسعود محمدي اللي يدرس فيزياء نووية في جامعة طهران. سنة أيضا 2010 نوفمبر اقتلوا الدكتور مجيد شهرياري أيضا يدرس فيزياء نووية في جامعة بهشتي. الشخصية الثالثة اللي اقتلوها داريوش رزائي اللي هو في 2011 في يوليو اقتلوه، كلها كل السنوات هذه يعني 2011 قريب يعني 2011. رابعا اقتلوا الجنرال حسن مقدم في نوفمبر 2011. 2012 في يناير اقتلوا مصطفى الروشان اللي هو يعمل في مفاعل نتانز النووي. هؤلاء خمسة بس عينات، خمسة من أساتذة الفيزياء النووية اللي اقتلتهم إسرائيل في قلب طهران خلال 2010 و 2011. الكلام هذا مو أنا أقوله، الكلام أقرتها الـ ABC الـ CBC، أنا قاعد أنقل من هالمقالات، الـ NBC، وأكد جان شاول، يوسي ملمان، يوري لوبراني، دان رافيف، كله في كتابات ومقالات وأبحاث. يوري لوبراني هذا بالمناسبة هذا خبير إسرائيل في الشيعة والتشيع وحزب الله، يعني لما مجلس الوزراء الإسرائيلي يبي يبحث شيء يتعلق بحزب الله يستعين بالآخر. يوري لوبراني، ايش رايك نسوي كذا ولا ما نسوي كذا، نقوم بكذا ولا ما نقوم بكذا، مو مثل ربعنا خلف الله عليهم ما يدرون عن التخصص ولا يدرون شلون يستفيدون من أهل التخصص. فهذه المعلومات اللي أتكلم فيها أنا كلها يعني أكدتها وكالات أنباء أمريكية وصحافة إسرائيلية إنه إسرائيل هي التي نفذت الكذا. ولذلك إسرائيل سوف تطارد جميع أبناء الأمم الأخرى اللي عندها نية أو تفكير في السلاح النووي. يعني شبابنا في الجزيرة العربية من الممكن جدا أنه يعني يشكلون خميرة لسلاح نووي تابع لمجلس التعاون الخليجي، صح ولا لا؟ وارد، ليش لا يعني، ولكن سيكونون أهداف مستهدفين، يعني مستهدفين مو بالضرورة داخل ديرته، ممكن يكون وهو قاعد تخصص. نعم. طيب دكتور نقدر نقول الآن إيران كانت إسرائيل كانت تستعمل قبل القوة في قمع أو في استهداف السلاح النووي، الآن تستعمل مشروع التقارب في سبيل القضاء أو تحجيم المشروع النووي الإيراني، يعني واضح أنها هي كانت ماشية في خطة اغتيالات. نعم. الآن هي تدعم التقارب بحيث أن يكون القوة الناعمة. إسرائيل طموحة جدا في الموضوع هذا. إسرائيل صاحبة فكرة الآن كلش مهمة وخطيرة، وهي تحويل إيران من عدو استراتيجي إلى حليف استراتيجي. وهذا وارد؟ أنا أقول لك ترى إسرائيل وإيران أثنينهم يعانون من معضلة استراتيجية، أثنينهم. ألا وهي ثلاث نقاط. إيران وإسرائيل يتمتعون بتفوق عسكري على الجوار مالهم العربي، صح ولا لا؟ صحيح. يعني إسرائيل متقدمة عسكريا على جوارها العربي. إيران متقدمة على دول مجلس التعاون الخليجي عسكريا. هذا التفوق له ضريبة كبيرة، يعني يخليها تصرف ككبيرة، كقوة كبيرة وقوة أقليمية، ولذلك تتوسع في الاحتلال وفي الكذا. ومن هنا تلاحظ أن إيران احتلت الأحواز اللي هو 160 ألف كيلومتر مربع، كبر فلسطين 8 مرات. ما حد يحكي عن الأحواز، صح ولا لا؟ احنا حكينا كله من 60 سنة فلسطين فلسطين، ولا فدنا حتى فلسطين، لكن القوة المهيمنة والمحتلة للأرض العربية أكثر من إسرائيل هي إيران باحتلالها للأحواز. هذه المعضلة الأولى، أنها قوية عسكريا. المعضلة الثانية، إيران تعاني من عزلة ثقافية ترى في المنطقة، لأن لغتها فارسية ودينها دين آخر غير ديننا احنا، يعني دين آخر، فهمت كيف؟ إسرائيل نفس الشيء، إسرائيل لغتها عبرية ودينها دين آخر تماما، ما لها علاقة بالمنطقة، فهمت كيف؟ هذه العزلة الثقافية. وتقصد إيران دكتور يعني هو مذهب، يعني تبنت المذهب الدستوري، نص على أن المذهب الجعفري هو المذهب. إيه، مع عزل الطوائف الأخرى عن الفعل والتأثير، يعني دولة مذهبية صرفة، دولة مذهبية على مذهب واحد، دولة مذهبية إيرانية، فهمت كيف؟ المشكلة الثالثة التي تعاني منها كلا من إسرائيل وإيران هي مشكلة الكراهية التاريخية بين إيران والعرب وبين إسرائيل والعرب. يعني أنت لما أكون دكتور أردني اسمه نبيل العتوم، نبيل العتوم هذا سوى دراسة، هذا رجل عبقري، سوى دراسة عن صورة العرب، صورة العرب في مناهج الدراسة في المدارس الإيرانية. تخيل، شوف صورة، يعني شغل اختصاصي، صورة العرب في مناهج التعليم في المدارس الإيرانية، وخذاها من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي، وقف عند الثانوي. صورة العربي هو صورة الإنسان البدائي الوسخ الغشاش اللي ما عنده أخلاق، اللي ما عنده تاريخ، الكريه، اللي يشرب ماء الوحل، اللي ياكل الجراد، اللي ياكل الضبان، بس هو هذا العربي. يربون الجيل كما قالت دراسة الدكتور نبيل العتوم على هذه الصورة. من تقريبا أشهر طلعت هذه قصيدة يا إله العرب، ما أدري إذا 29/3/2013 بس ظاهر مكتوبة موجودة عندي، اللي نعم. الشاعر مصطفى باتكوبة، باتكوبة مصطفى باتكوبة، هذا نزار قباني إيران، فهمت كيف؟ يقول في قصيدته يا إله العرب، أنت يا الله أنت تحذرنا من النار وتحذرنا من جهنم، احنا ما عندنا مانع تقطنا في قعر جهنم، بس لي شرط واحد يا رب العالمين، إذا قطيتني في جهنم ما أبي أسمع حرف واحد من اللغة العربية تأكر مزاجي. يعني هذه الكراهية المتأصلة، يقول وضجت القاعة بالتصفيق والهتاف، ضجت هذا في في في في دار البلدية في همدان، دار البلدية في همدان توها من أشهر هذه، فهمت كيف؟ نفس الشيء ترى اليهود يتصوروننا احنا نفس الصورة. فهذه الثلاث مشاكل اللي بيعاني منها الإيرانيين والإسرائيليين ترشح الطرفين لتحالف استراتيجي. أنا قلت شعر إن المصائب يجمعنا المصابين، بارك الله فيك. الآن يعني هل المعضلات الثلاثة هي تكون قاعدة لتحالف، لتفاهم، أو تفاهم، لتفاهم. ولذلك قاعدين يعني ينذرون إيران وفي نفس الوقت يغازلونها من طرف آخر الإسرائيليين. فهمت كيف؟ ولذلك أنا أتصور أن إسرائيل طموحة كثير في تحويل الـ الـ الـ الإيرانيين من عدو استراتيجي إلى حليف استراتيجي. ولذلك النواب اليهود في الكونغرس الأمريكي الآن أيوة، شنو موقفهم ليبرمان بالضبط؟ شنو موقفهم من التقارب هذا بالضبط؟ داعمين له جدا، خاصة في في الحزب الديمقراطي داعمين له. ليش؟ لأنه هذا في النهاية سوف يؤدي إلى إسرائيل. سوف يهدف إلى تحويل إيران من عدو استراتيجي إلى حليف استراتيجي. يقول واحد منهم ليبرمان في في الـ في الـ في الكونغرس إنه يا أخي خل نكلف العرب يكسرون ظهر، خل نكلف الإيرانيين يكسرون ظهر العرب، يعني عندهم قوة باطشة وإحنا ما نطلع، إحنا ما نطلع في الصورة أبدا يعني. لكن لازم يصير في تعاون إسرائيلي إيراني، وهذا الآن مطروح. يعني تريتا بارسي اللي هو رجل أعمال إيراني وهو يدرس أيضا في نفس الوقت في أمريكا في جونز هوبكنز وعنده مقر في في في في تكساس يبيع ويشتري في في في في النفط، يقول الحلف حلف المستقبل هو ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. لذلك إحنا ترى حتى الآن ضحايا اللعبة الإعلامية اللي تصور إنه يعني لا يمكن يصير تفاهم بين اليهود وإسرائيل. اللغة وإيران عفوا، اللغة اللي نسمعها في الإعلام والتبادل بين الطرفين، نعم، تجعل احتمال التقارب أمر يعني بعيد حيل يعني. صح. طيب صحيح. إذا قلنا أن هل هذا الخطوات إلى التقارب راح تتم بطريق من الورود ولا في معيقات راح تعيقها هذا؟ لا في معيقات كثيرة، وأنا يعني الأمر ما راح يتم بسهولة. لا، أنا أعتقد إنه الموضوع هذا يعني سوف يحتاج مدى زمني وجهد حركي قوي من طرف الأمريكان ومن طرف الإدارة الحالية في إيران. الأسبوع الماضي لما رجع ظريف وزير خارجية لما رجعوا مع روحاني إلى طهران، البرلمان استدعى محمد جواد ظريف يوم ردوا من اجتماع الأمم المتحدة. بالضبط، استجوبوا في مجلس الشورى، استجوبوا ظريف. ظريف تعال يا ظريف جاوبنا على الأسئلة الثلاث التالية: أنت بأي حق التحاور مع وزير خارجية أمريكا حول تعاون وتقارب؟ وهذا احنا ما فوضناك. فهمت كيف؟ احنا وافقنا على تعيينك وزير خارجية بس ما فوضناك التحاور مع أمريكا تحت أي بند من البنود. وأنت تكلمت عن عن عن مواضيع كثيرة، فالرجاء قول لنا شنو المواضيع اللي تكلمت فيها مع كاري؟ هل اكتفيت بالسلاح النووي ولا مواضيع أخرى؟ فتحت مواضيع. قال لا، أنا بحثت مواضيع كثيرة. قال لا، إذن راح نستجوبك. فهمت كيف؟ يعني هذا يعتبر عائق بأن ممكن الأمر غير متفق عليه في إيران، يعني طبعا الشورى قد يكون هناك مختلفين بين فريقين، فريق مؤيد للتقارب فريق معارض. صحيح، في متشددين في إيران يرفضون، لا زالوا يرفضون التقارب مع واشنطن. حتى المكالمة الهاتفية اللي دارت بين روحاني وأوباما، مجلس الشورى طلب نسخة من المكالمة، يبون يسمعونها. يعني قال يعني بالضبط يبون يسمعون المكالمة، ويابلهم ظريف نسخة من المكالمة، وحطوا ميكروفونات مجلس الشورى ويسمعون. هذا لا تنهت الحين، هذا قال كذا، هذا كأنه مرتاح من كلام أوباما. يعني عندهم توجس خطير من التقارب مع أمريكا. بعدين تعال أنت، منو قال لك التفاوض مع الحكومة الأمريكية خارج ملف النووي؟ يعني هم محددين وجهتهم، محصورين بأي تفاوض يتم بالملف النووي، مو سامحين أنه يتطرقوا لمواضيع ثانية. وقبل أن تبحث معهم الملف النووي لازم يرفعون العقوبات عنا في إيران. ليرفعوا العقوبات عنا في إيران ممكن نتكلم في تعاون. هذا التيار المتشدد عندهم. هذا التيار المتشدد اللي طبعا يعني له شعبية كبيرة لدى يعني الكبار السن شوية اللي من 45 وطالع، فهمت كيف؟ لكن الشباب اللي متعورين من البطالة واللي شكلون جمهور روحاني لا، يرحبون بالتقارب، يرحبون بالتقارب. في في في أحد المراجع داخل قم اللي هو آية الله صانعي، هذا يؤيد موسوي وكروبي من أول والآن يؤيد روحاني، من يسمونهم إصلاحيين هنا. أيوة تيار خاتمي. شنو صار لهذا؟ هذا حكره ببيته الأسبوع الماضي يوسف صانعي. من اللي حكره؟ المتشددين. المتشددين أنت تأيد روحاني وحكره، وطر الرئيس أن يفك الحصار عن بيته، يعني أهله بيطلعون، أهله بيشترون، أهله يعني كذا، أبدا ما حد يطلع من البيت حتى يعتذر للشعب الإيراني شلون أنت تأيد التقارب مع أمريكا. طبعا في شخص أهم بكثير عاد من صانعي، اسمعني علي، في شخص خطير جدا أهم من صانعي اللي هو الأب الروحي لنجاد، اللي هو مصباح يزدي. مصباح يزدي هذا قصة بروحه يعني، فهمت كيف؟ رافض أيضا للتقارب. أي طبعا، هذا عضو في مجلس الخبراء اللي هو 83 عضو، هم اللي يختارون المرشد، فهمت كيف؟ ومصباح يزدي يدين كل تحركات الرئيس روحاني باتجاه التفاهم مع أمريكا. طبعا مصباح يزدي هذا زارنا ترى بالكويت سنة، وهو رجل دين، رجل دين، استقبلوا الجماعة في المطار وراح إلى إلى إلى مسجد وألقى محاضرة، مسجد السيد مهدي سنة 2006، وأنا سمعت المحاضرة. رجل يتقن اللغة العربية بشكل فصيح، وفي محاضرته ركز على موضوع الاجتهاد وما الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وعلى تأويل القرآن وفهم النص القرآني إلى آخره. حقيقة كانت محاضرة أنا سمعتها دسمة، يعني تحتاج إلى يعني دراسة. يتقن اللغة العربية طبعا، المرشد يميل له كثير. في وقت من الأوقات قال عن مصباح يزدي أن مصباح يزدي هو مدار الحق، مدار الحق، يعني نقدر نعرف الحق من خلال يزدي، فهمت كيف؟ وهذا دليل على يعني ثقته بالرجل. عنده مجلة مصباح يزدي كانت في قبل الثورة سرية اسمها انتقام، فهمت كيف؟ وهذا يعكس لك المزاج مال الرجل، يعني عنيف ويريد الانتقام من النظام الشاه، فهمت كيف؟ ويؤمن بالولاية المطلقة للفقيه، يعني الغير مقيدة، وبالتالي يعني هو يعترض على فكرة الانتخابات ويعترض على فكرة أما الصحافة فبالنسبة لمصباح يزدي هذه يعني وكر الشيطان. صحيح رفض تماما الجلوس مع أي صحيفة لمقابلته، ويعتقد أن الصحفيين جواسيس إما لنظم محلية أو لنظم خارجية، فهمت كيف؟ هذا مصباح يزدي رجل الآن عمره يعني 79 سنة الحين، لكن لأنه دقيق جسمه دقيق، فعنده لياقة في المشي وعنده يعني ذهنه حاضر تماما، نطقه سليم، فكرة لماح، ووجوده المعنوي في قم وفي الأوساط العلمائية في قم يعني وجود يعني يؤثر على القرآن. أنا أعتقد هذه المعيقات مجتمعة الآن. هذا بس عفوا دكتور يمثل تيار يعني الآن. إيه نعم. بما قلت بما يعني بما أنك قلت أن خامنئي مؤيد اليزدي. نعم. وخامنئي ثقل يعني ثقل كبير في إيران. طبعاً. فبالتالي هو معيق كبير للتقارب الإيراني الأمريكي. ما في شك. طبعاً عادل المرشد يعني مهمته أن يعني يوازن بين التيارات. ربما يعني صدر منشرح للتقارب مع الولايات المتحدة. ليش؟ لأن في آثار للعقوبات خطيرة يعني في طهران، فهمت كيف؟ ولكن هو مضطر لمسايرة الأجواء السائدة بين الشباب في الجامعات. 70% من القوة العاملة عاطلة عن العمل. ما يمكن تجاهلها ولا ما يمكن تجاهلها. طيب أنا عندي سؤال عن أيضا انقسام، هل انقسام هذا يوازي أيضا انقسام أمريكي إسرائيلي؟ بس باخذ منك الإجابة بعد الفاصل. فاصل ثم نعود إليكم لكم الحوار مع الدكتور عبد الله النفيسي. السلام عليكم، عدنا إليكم من جديد لنواصل حديثنا مع المفكر الاستراتيجي الدكتور عبد الله النفيسي. مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الله. أهلا وسهلا. وضعنا بالخليج. نعم. إحنا المعنيين بالدرجة الأولى من هذا اللي قاعد يحدث في أمريكا وفي إيران ومستفيد إسرائيل وعلاقتها، لكن أظن أن إحنا وضعنا في الخليج هو الأولى والأهم في هذه المعادلة وفي هذه الخلطة كلها. كيف سنتأثر نحن في الخليج بهذا التقارب الأمريكي الإيراني، وهل هو تأثر سلبي أم إيجابي؟ إيران دولة تستفيد من كل الفرص، وإحنا للأسف مغمضين ما قاعدين نتحرك. بدأت العجلة تدور الآن بدأت. وين العجلة عندنا؟ بدأت العجلة تدور وبدأت إيران تقدم مطالبها لأمريكا وتقول لهم إذا تبون نتفاهم في الملفات الخطيرة الكبيرة فعندنا بعض الملفات في دول مجلس التعاون الخليجي نبيكم تلبونها لنا بدل ما ندخل في نزاعات مع جيراننا. فراح تصير الملفات الإيرانية تكون بأيادي أمريكية. أيادي أمريكية راح تينا وفود أمريكية للمطالبة بالمطالبات الإيرانية. بدأت العجلة تدور في البحرين من أسبوعين تقريبا أو أسبوع أو 10 أيام. وصل مسؤول أمريكي كبير إلى البحرين يحمل مطالب إيرانية إزاء البحرين، ومطالب يعني لم يسبق لأمريكا أن طرحتها، وهي بنت التقارب المحتمل. عربون هذا، فهمت كيف؟ شنو المطالب دكتور؟ أول مطلب هو أنه إيران تطالب البحرين بإقالة رئيس وزرائها الشيخ خليفة بن عيسى خليفة بن سلمان، وأنه إيران تقول إنه الوضع في البحرين لا يمكن أن ينحل إلا إذا هذا الرجل وخر. في نفس الوقت الأمريكان أيضا تقدموا لدول أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بمطالب إيرانية حتى الآن يعني يتم تداولها بينهم وتدارسها بينهم، وليس من المناسب أن احنا نتكلم فيها لأنه مارست على بر يعني حتى الآن. طيب. يعني هي قيد التدارس. المهم أنه أمريكا الآن أصبحت مثل المراسل للإيرانيين في دول مجلس التعاون الخليجي. ستبدأ تضغط علينا الولايات المتحدة بغيتها الوفاء بهذه المطالب. ليش؟ لأن أمريكا أصبحت مهتمة بالملفات الأكبر اللي بينها وبين إيران، اللي بينها وبين روسيا مثلا، إبعاد إيران عن روسيا والصين بالنسبة لأمريكا أهم بكثير من يعني تركيبة سياسية محلية. بس دكتور يعني وضع خطير جدا إذا صارت المناصب العليا عندنا في البلد أو في المنطقة يعني متوقفة على موافقة أو طلب إيراني ولا يعني اللي أخطر من الأمر هذا هو تصير انتخابات في العراق ويفوز علاوي بالمنصب الأول ويليه المالكي والعلاوي منتخب، ومع ذلك لأن إيران غير راضي عن علاوي تتدخل أمريكا وتجيب المالكي وتوخر علاوي وتجيب المالكي لإرضاء إيران. سوريا ولبنان صح ولا لا؟ نفس الشيء. لبنان ما يمكن تعيين حتى رئيس جمهورية أو انتخاب رئيس جمهورية إلا بعد أن يأخذون الموافقة السورية. الموافقة السورية دائما الدولة الأقوى. الموافقة السورية مرتبطة بإيران طبعا. طبعا. فدائما الدولة الأكبر والأقوى تفرض إرادتها عبر وسائل يعني كثيرة على الدولة الصغيرة. نعم. طيب هذا يعني هذا هو التأثر اللي هو ممكن أن هل في تأثر جغرافي مثلا مناطق تؤخذ مثلا ولا جزر طبعًا. الإمارات مثلا هذه أحد طبعا أحد يعني الآن جزر الإمارات الثلاث ولو إنها ترى يعني جغرافيا ماكو 15 كيلومتر مربع يعني صغيرة. الثلاث طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى. القضية معنوية أكثر من ما هي يعني. لا مو معنوية، استراتيجية. لأن أنت لو بتشوف لو نرجع للخريطة الخريطة هني أكو خريطة موجودة على موجودة. يعني هني الجزر الثلاث عند مدخل الخليج موقع استراتيجي جدا جدا وقريبا من مضيق هرمز، وتتحكم في الحركة اللي في المنطقة هذه. أكو نقطة هني تابعة لعمان اسمها خصب، هني طرف تابعة لعمان لكن أقرب للإمارات بالضبط. تقدر تروح لها من رأس الخيمة يعني تقدر بالسيارة تروح لها من رأس الخيمة، هذا أسهل طريق. خصب منطقة مرتفعة وتطل مباشرة على مضيق هرمز. استراتيجية هذه إيران تستخدمها الآن كممر للتغلب على كل العقوبات الاقتصادية. من فترة قريبة تم ضبط يعني كميات أسلحة من هالمنطقة هذه، يتم تصديرها من بندر عباس هني بندر عباس هني على الساحل الإيراني إلى خصب، يعني يمكن ما تبعد 45 كيلومتر بالبحر، يعني خلال نص ساعة واصلين. هني في خصب ضبطت السلطات العمانية كميات هائلة من السلاح. كميات هائلة من السلاح، فهمت كيف؟ اللي أذكر منها يعني 30,000 مسدس فردي، كلاشات، ذخيرة. وين رايحة هذه الأسلحة؟ وين تروح يعني؟ يا إما رايحة إلى الحوثيين صح ولا لا؟ يا إما رايحة لناس داخل عمان، يا إما رايحة لناس داخل الإمارات صح ولا لا؟ يعني العملية فيها خطورة وخطورة كبيرة على أمننا. طبعا هذه الحركات تصدير السلاح للساحل العربي هذه ترى كانت مستمرة يعني منذ فترة طويلة يعني. والسؤال هو لمن هذه الأسلحة؟ طيب أنا سألتك كيف سنتأثر، واضح أن التأثر راح يكون كبير جدا يعني في حال حصول هذا التقارب. نعم. طيب ما يمكن اعتبار أن إذا هذا التقارب حصل ممكن يساهم في استقرار المنطقة، يعني نستفيد منه إحنا؟ الآن الوضع المنطقة مشتعل وإحنا عايشين في حالة توتر مع إيران من فترة، إذا صار هذا النوع من التقارب وإحنا معروفين في دول الخليج يعني تحالف أيضا استراتيجي مع أمريكا من زمان، فإذا صار هذا التحالف الأمريكي مع إحنا بالتبعية معاهم يعني راح نصير فتتحسن الأوضاع عندنا ويصير استقرار. هذا أيضا يعني صورة حالمة شوي. يا ليت يطلع كلامك علي صح. إحنا ترى مو في حالة تحالف استراتيجي مع أمريكا. متحالف؟ لا متحالف. تبعية؟ طبعا. تبعية. مكبر شوي نفسنا. لا تبعية مغالية يعني. تبعية مغالية. لا خيار لنا إحنا إلا الخيار الأمريكي يعني صار لنا فترة. لكن التحالف اللي يصير بين إيران وأمريكا هني تحالف. وتحالف سيكون على مصالحنا وعلى حسابنا وعلى مستقبلنا. فهمت كيف؟ وبالتالي التحالف بين أمريكا وإيران يعني لا ينبغي توقع النتائج الإيجابية علينا. سيكون نتائج إيجابية على إيران ربما على أمريكا، لكن إحنا أبدا، إحنا يعني على قولة المصريين حنضيع بين الرجلين، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صحيح. إيه؟ على اعتبار أن نوعية العلاقة مختلفة، يعني هناك كان من يقول دكتور يطرح بأن كل من إيران والخليج يتنافس على التقرب إلى أمريكا أو الاقتراب منها، لكن يبدو أن هذا الطرح غير صحيح باعتبار أنهم أن إحنا أصلاً مو تقارب، إحنا قضية تبعية وليس تحالف، هناك تحالف تبعية. فالعلاقة مختلفة يعني. لا ريغان قالها يعني بصريح العبارة يعني، لما إذا تذكر سنة 83 يمكن ما انولدت أنت، صح ولا لا؟ عمري سنة. سنة عمرك؟ سنة 83؟ أي لا 83 لما حزب الله ضرب المارينز في بيروت وطيح عليهم العمارة كلها، وراح للمارينز تقريبا 300 جندي، فسحب قواته كلها من لبنان وقام يقصف بيروت من البحر. فيسألون يعني ريغان في مؤتمر صحفي ألا تخشى العرب؟ فهمت كيف؟ قال لا أبدا، يعني إحنا تحالف ال- ال- ال- ال- عداوة إيران تضر وعداوة العرب لا تضر. فهمت كيف؟ فقام يقصف بيروت. يعني دول مجلس التعاون الخليجي للأسف يعني لم تري الولايات المتحدة لا وحدة ولا ولا ولا تعاون بينها ولا مواقف ولا يعني رؤية ولا مشروع. يعني إيران عندها الآن مجلس تشخيص مصلحة النظام وضع مشروع منذ فترة قصيرة يعني وأعلن عنه في الصحافة الإيرانية، مشروع سماه رؤية 2025. 2025 يعني سنة 2025 شلون نبي إيران تصير؟ نبيها قوة مركزية يقولون في الشرق الأوسط من أفغانستان إلى نواكشوط. عندنا خطة تنمية. فهمت كيف؟ فالجماعة بالرغم من العقوبات الاقتصادية، بالرغم من الوضع الاقتصادي، في رؤية واضحة، في رؤية واضحة عند القيادة. أتمنى أن يعني يعادونا الإيرانيين في هالمجال يعني. طيب ما هي خيارات دول مجلس التعاون في حال حصول هذا القرار؟ لو كنت مكان أي مسؤول في دول مجلس التعاون الخليجي لباشرت بسرعة إلى استدعاء الأتراك إلى منطقة الخليج والجزيرة. هذا الشعب وهذا الكيان الكبير اقتصاديا وعسكريا وسكانيا لازم يلعب دوره عندنا بالخليج لموازنة الدور الإيراني. الأتراك حل استراتيجي بالنسبة لنا، لابد من تقريب الأتراك، إغراء الأتراك إنهم يجون عندنا في المنطقة، استثمارات، مصالح، دورات تدريبية على كل صعيد. هل أمريكا ستوافق أن تركيا تلعب دور في الخليج؟ يعني أمريكا الآن أوضعها يعني الداخلية والخارجية في أضعف فتراتها. فهمت كيف؟ أمريكا الآن هذه التجسس على الموبايل مال ميركل، شوف شو مسوي فيها الآن. عفسه. هذا طبعا شق الكونغرس وشق الإدارة في البيت الأبيض وقاعدين يدورون المول هذا اللي هو يعني اللي سرب هالفكرة سنودن اللي قاعد اللي أمريكا الموساد ظل 4 سنوات يستثمر 30 مكالمة لكلينتون مع مونيكا كيف يعني عشان يضرب فيها بعدين 30 ساعة سجلوا حق كلينتون وهو يتكلم مع مونيكا وقاعدين يلوتون بيد الأمريكان سنين على هالمكالمات هذه فهمت كيف؟ معناها شنو؟ معناها أن البيت الأبيض هذا مخترق مخترق ولذلك أبداً إذا ممكن يدخلون الأتراك إلى المنطقة بي جداً بي جداً من غير ما نزعل لا لا لا أبداً أبداً تحت مسميات عديدة يعني القذافي شنو سوى؟ القذافي دخل تركيا في ليبيا حتى الآن الأتراك يطالبون بي بي بحل ملفاتهم بعد اللي حصل مع القذافي القذافي يعني عطى الأتراك حجم كبير من الاستثمارات ومن وهم بيضوا وجهه داخليا يعني يعني الليبيين تقصد ولا الأتراك بيضوا وجهه هنا نعم فهمت كيف يعني شقوا طرق وسووا مشاريع كبرى وبحيرات اصطناعية وصيد أسماك شيء رهيب الأتراك هذيلة ناس يفكرون على مستوى كوني يعني مو مستوى تركي فهمت كيف؟ تو افتحوا المترو اللي كان المترو اللي تحت اللي يجمع أوروبا بين اسطنبول الأوروبية لا ناس قاعدين يفكرون بيج على قولتهم فأنا لو مكان مجلس التعاون الخليجي أول دولة أحرص على استدراجها لدول مجلس التعاون الخليجي الأتراك أعمل تحالف يعني ما تحالف تحالف فهمت كيف لابد أن نسد الثغرة هذه وإلا يعني نضيع إذا ظلينا على هذا التواكل على الحليف الغربي نعم. طيب هذا خيار أول نعم. هناك من يطرح خيار أن يعني أمريكا الآن راح تبتزن في علاقتها في إيران تحقيق المطالب في المقابل إحنا ما عندنا أي ورقة ممكن أن نضغط فيها على الأمريكان أو أن يعني نخفف من وطأة التقارب هذا ما يمكن أن نطرح سلاح النفط اللي طرح قبل والله الله يرحم الملك فيصل يعني هذا قائد يعني لم يتكرر في تاريخ الجزيرة العربية ملك فيصل بن عبد العزيز هو اللي وقف ذيك الوقفة سنة 1974 وهو اللي خلى كيسنجر يركب الطيارة ويرجف إلى الرياض فهمت كيف يطالب الملك فيصل بإيقاف الموضوع هذا ولازلت أذكر الصورة هذه اللي تجمع بين الملك فيصل وكيسنجر ما شفت كيسنجر أنا يعني وجهه ذليل وصاد عنه حتى ما يطلعه فهمت كيف وكيسنجر ذليل فهمت كيف وانتقاما من الصورة هذه سوى مؤتمر صحفي في مطار الرياض يعني قبل لا يركب الطيارة وقالها علنا أنه محادثتي مع العاهل السعودي كانت غير ناجحة لم أستطع إقناعه لإيقاف النفط عن أمريكا وأنا نصحته أنه يتوقف عن زراعة القمح السعودي فقال لي إحنا نبي أمن غذائي لشعبنا قلت له إحنا نقدر نورد لك القمح الأمريكي إلى مطار جدة بأرخص من سعر التكلفة اللي عندك قال له أبدا إحنا من اليوم ورايح راح نعتمد على أنفسنا فأنا أقول لكم يا شعب السعودية إذا تقدرون تشربون النفط في المستقبل شربوه وسنمنع عنكم القمح قالها في مطار الرياض ليش لأنه كان يحس بغصة بمرارة كيسنجر هذا اليهودي الألماني داهية كان يعتبر طبعا طبعا فهمت كيف ولذلك أنا أقول لماذا لا نلوح لماذا لا نلوح بسلاح النفط ممكن يقولون لمرة ثانية يشربوا النفط يعني الآن إذا ضبطت العراق العلاقات مع إيران وإيران بالتبعية مع العراق ما ضبطت ما ضبطت للحين ما ضبطت وللعلم للعلم يا علي ترى أمريكا ما تحتاج نفطنا حتى تستهلك عندها صح ولا لا هي تحتاج نفطنا حتى تسيطر على من يحتاجه أوروبا، اليابان، كوريا، أظن إحنا نفسنا يروح كوريا الجنوبية، صح ولا لا؟ هذه دول كلها تحتاج إلى نفط الخليج، فسيطرة الأمريكان على نفط الخليج يتيح لها السيطرة على أوروبا وعلى اليابان وعلى كوريا. لهذا السبب لا يستطيعون أن يقولون لنا هذا الكلام. إيه نعم. طيب دكتور، في حال يعني أمريكا قلبت علينا ظهر المجن، زين، بتقارب إيراني، طيب احنا الآن من الخيارات اللي مطروحة عندنا، خيار الطرح وأيضا سألت عنه وايد في تويتر، هو قضية الإصلاح السياسي. يعني الآن إيران العلاقة متوترة، أمريكا راح تكون العلاقة سيئة، ما عندنا غير، وعلاقة شعوب الخليج مع حكوماتها شعوب معزولة تماما عن قضايا الإصلاح السياسي للأسف، ما لها أي خيار ولا لها أي. طيب ألا يمكن أن تبدأ تقوية دول الخليج نفسها من خلال التصالح مع شعوب المنطقة، مع شعوبها، يعني على قاعدة الإصلاح السياسي تبدأ؟ أنا صار لي 40 سنة أقول هالكلام يا علي، 40 سنة من يوم ما طلع كتابي الكويت الرأي الآخر، في مقدمته أذكر هذا الشيء وأقول بأنه تطوير الإنسان ومشاركة الشعب هي الحل الأمثل لدول صغيرة هشة جغرافيا شظايا، جغرافيا شظية، كنت تباع أو تبتلع بسرعة يعني. بالضبط بالضبط. يعني حتى أنا كنت في ندوة، دعيت إلى ندوة في هذا كلام بعد ممكن إذا قلناه يمكن يفهمونه فهم غلط يعني، لكن أنا أقول إنه الحل هو الإصلاح السياسي الداخلي، تنمية الموارد البشرية. الحين اليابان عندها نفط، ما عندها نفط، عندها موارد أخرى، ما عندها ترى موارد أخرى، طورت من الإنسان، اتعبت على الإنسان. وشوف اليابان، هل تصدق يا علي إن اليابان سنة 1908، ترى قريبة 1908، بعثاتها التعليمية تدري وين تدزها؟ مصر. تصدق؟ تصدق؟ سبحان الله. اليابان تدز بعثاتها التعليمية، يتعلمون في مصر، يكسبون الخبرة في مصر. 1908، شوف الحين اليابان وشوف مصر، صح ولا لا؟ تنمية الإنسان. إحنا الدول هذه الصغيرة اللي لا زراعة ولا موارد إلا النفط، وهي يعني مادة استراتيجية ناضبة، عندنا الإنسان. الحين إحنا أهملنا هذا الإنسان. توقعاتك دكتور، هل سيحصل التقارب أو راح يتفركش الموضوع؟ أنا أعتقد يعني من إحساسي ومعرفتي بالطرفين وبعدم الثقة الزايدة بين الطرفين، في توجس ترى من الطرفين. يعني أمريكا لا تثق بالإيرانيين، والإيرانيين لا يثقون بأمريكا، وبينهم تاريخ طويل في ولا يثقون، لا يثقون، ثقة ماكو، فهمت كيف؟ وأنا لا أخضع هذا لمسطرة دينية، لأن بعض الإسلاميين دائما يؤكدون على أنه لا متفاهمين من زمان وغيره وغيره. أنت ضد هال؟ لا لا، أنا لا أؤمن بالشيء هذا، يعني لا أعتقد. أعتقد بأن هناك توقع أنه الحوار الأمريكي الإيراني راح يستمر مدة طويلة أمام معيقات كثيرة. عندي يعني شبه إحساس بأنه لن يتوصل إلى نتيجة لمصلحة أمريكا، ربما يتوصل الإيرانيين مع أمريكا لرفع العقوبات تدريجيا. هذا كإنجاز أولي يعني ممكن يحصل، رفع العقوبات. رفع العقوبات بالنسبة لإيران هدف استراتيجي، لأن متعورين في داخل إيران. أما أنه إيران تخضع للضغط الأمريكي هذا وتلغي مشروعها النووي وتتحول إلى دولة تابعة للغرب، فهذا انسى الكلام، خاصة وأنه روسيا والصين واقفين مع إيران وقفة ما كانت تتصورها إيران في مجلس الأمن. فزعة فزعة فعلا فزعة، فهمت كيف؟ ولذلك أنا أتصور أنه هذا الحوار وهذا التقارب رح يأخذ وقت، يعني بالحوار سيأخذ وقت طويل، وقت طويل. ومثل ما قلت لك الإيرانيين عندهم شبد بعير، يعني ما عندهم مشكلة في الوقت، وعندهم استمرار ومثابرة ودأب وخطط، فهمت كيف؟ وأعتقد أنه المستفيد من هذا التقارب أساسا هم إيران وليست أمريكا. أمريكا في وضع صعب للغاية مع حلفائها في أوروبا، صعب للغاية في الداخل، وبالتالي يبحثون عن عن عن حل لمشكلاتهم. وما ارتمائهم لهذا التقارب الأمريكي الإيراني محاولة تخفيف الضغوط. إيه تخفيف الضغوط عليهم. أنت قلت من معرفتك بالطرفين دكتور، وهذا نعم. أيضا سؤال أتاني، وهو أن أنت معرفتك بإيران ما شاء الله من سنوات. نعم. وكنت لفترة من فترات تذهب إلى إيران والعلاقة يعني جيدة. نعم. الآن انقلبت العلاقة بشكل واضح وصريح. سؤلك أي علاقة؟ يعني علاقتك بإيران. نعم. ما صرت تروح أظن، يعني خلاص ما قمت تروح. لا ما أروح. نعم. وواضح أن كل أطروحاتك هو التحذير من. صحيح. من خطر إيران. صحيح. ما الذي تغير؟ ما الذي استجد؟ صحيح صحيح، سؤال وجيه، وأنا أشكرك إنك تعطيني هالفرصة حتى أوضح. الله يخليك. أي نعم. لك المجال. أنا علاقتي بالشأن الإيراني علي علاقة قديمة، مو مو مو مو بس صارت الثورة بدأت علاقتي، لا أبدا. علاقتي بالشأن الإيراني بدأت منذ أن كنت أعد الدكتوراه في كامبريدج كلية تشرشل حول دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث سنة 68. فقال لي المشرف مالي اللي هو بروفيسور سارجنت آر بي سارجنت، قال لي هاي رسالة للمرجع الأعلى للشيعة في العراق سيد عبد المحسن الحكيم، أنت تقدر تروح تسوي الفيلد ورك مالك، البحث الميداني، حتى بعدين تجيب المعلومات وتقعد تكتب الأطروحة مالتك. فرحت إلى بغداد، خذيت سيارة من هني بالكويت فورد أذكرها، ورحت إلى بغداد صيف 68، مرحلة خطيرة للغاية. تو البعث واصل للحكم، تو البعث واصل للحكم بانقلاب في تموز، فهمت كيف؟ أنا دخلت على السيد عبد المحسن وأبرزت له الرسالة هذه وقرأها، قرأها عليه ولده مهدي، ولما قرأها عليه قال مرحبا بك أنت ولدنا، واللي تبي أنا أوصي مهدي وابني عبد العزيز ومحمد باقر يرافقونك في مقابلاتك كلها. وفعلا مشوا معاي يتناوبون من المشخاب والشامية، هاي منطقة يزرعون فيها العنبر أول، المشخاب جنوبا إلى الشبايج قبل البصرة، هاي كلها منطقة الفرات الأوسط، ومعظمها يعني أبناء الطائفة الشيعية، فهمت كيف؟ لما خلصت من البحث الميداني استأذنت السيد عبد المحسن أني برجع، أنا شكرته على ضيافته، قعدت 6 أشهر أنا بالألوب في المنطقة هذه، فهمت كيف؟ وكانت يعني فترة حرجة وفترة خطيرة، إلى درجة أنه يعني المستشار الثقافي الكويتي في السفارة وقتها الله يرحم روحه اسمه مشاري لسجاري ياني في شقيقة أنا ماخذها في بغداد، وقال لي عبد الله إحنا مو مسؤولين عن أمنك. ليش؟ لأن تروح أماكن يعني إيه تروح، لا وراكب سيارة ورقمها كويتي ورايح راجع على النجف كل يوم، رايح راجع. طبعا النجف تعتبر من المناطق الخطيرة بالنسبة للبعث، ليش؟ لأنها هي مقر ومركز الحزب الشيوعي العراقي اللي أعلن تمرده على البعث، على البعث. فرايح راجع رايح راجع، يا إخبارية للسفارة إنه هذا الكويتي المواطن الكويتي اللي قولوا له يعني يفل. فأنا ما فليت ظليت مستمر 6 أشهر في البحث عن المعلومات والمقابلات، ولا ألغيت ولا موعد من مواعيدي. بعدين خلصت من هذا وكتبت الأطروحة وقدمتها ونوقشت الحمد لله، ورحت إلى بيروت لنشر الكتاب. أنا طبعا كاتبة بالإنجليزي 420 صفحة، فرحت إلى دار النهار اللي تصدر جريدة النهار، وطلبت من ميشيل أبو جودة، هذا من أشهر الصحفيين هناك، وباسيل عقل، طلبت منهم أنه أنا بأنشر هالكتاب. قالوا لي هاي بالإنجليزي عبد الله، تبي تنشرها؟ قلت لا، أبي أنشرها بالعربي. قالوا إحنا عندنا مترجم، أحسن مترجم في بيروت، وهو قالوا الدكتور أنيس فريحة. رحت له، دكتور أنيس فريحة ما قصر معي، هذا لبناني الجنسية مسيحي، كان يدرس لغة عربية في النجف في ثانوية من ثانوياته، ولذلك هو على معرفة بالترمينولوجي مالت النجف، المصطلحات والكذا. فعطيتها يا والله مسكين بأبخس الأسعار، ظلمت حتى يعني، عطيته 500 دينار، قال لي أبي 500 دينار، قلت حاضر، وترجم 420 صفحة ونشرت في عندما نشرت النهار كتابي هذا، دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث، ذاع صيت الكتاب إلى درجة أنه كان لمدة شهر كامل أكثر الكتب مبيعا في بيروت، لمدة شهر يعني، بعض الكتب لمدة 5 أيام أسبوع، هذا لمدة شهر تقول مصادر في النهار الأكثر مبيعا. فصار اسمي معروف كثير قبل لا أرجع الكويت من هذا الكتاب. هذا فتح لك المجال لدخول لإيران؟ نعم، لما وصلت إلى الكويت وبدأت أدرس في جامعة الكويت، تسلمت دعوة من رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حميد عنايت، قال لي إحنا قرينا كتابك وشفناه مهم جدا وإضافة مهمة، ونبيك تزورنا كأستاذ زائر. فرحت إلى طهران، كلام هذا سنة 75 قبل الثورة، بأربع سنوات أيام الشاه، أيام الشاه. ورحت وقعدت عنده أسبوعين دكتور حميد عنايت، وتعرفت على دكتور شهرام تشوبين، هذا خريج أكسفورد في الاقتصاد، ولا زال أظن يدرس في أكسفورد لأنه هو من جماعة الشاه. وتعرفت على الدكتور عباس أميري، وتعرفت على الدكتور بهروز أخلاقي، هذيلا كله 3 كانوا في جامعة طهران، تعرفت عليهم. صارت الثورة، انقطع الاتصال مع الزملاء هؤلاء، وتوفى حميد عنايت، وصارت فوضى في الخطوط ولا أقدر أتصل، وكل شيء صار متغير في إيران وفي طهران. بعد ما استقرت الأمور يعني سنة تقريبا 81 هكذا، تلقيت دعوة من المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. عفوا، أي سنة دكتور؟ سنة 81 82 فيما أذكر يعني، منه من الشيخ محمد تسخيري، موجود حاليا بس كبير وايد يعني. فتلقيت الدعوة منه أنه إحنا المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، نبيك تينا وإحنا قرينا كتابك وكذا وكذا، وإحنا مع وحدة الأمة ومع كذا والتعاون بين الطوائف. فأنا بحسن نية أيضا استجبت للدعوة، رحت هناك لقيت منه، لقيت الشيخ يوسف القرضاوي هناك، لقيت الله يرحمه سعيد البوطي، الشيخ سعيد البوطي، لقيت الله يرحمه فتحي يكن لبنان، لقيت الله يطول بعمره الدكتور محمد عمارة، يعني بلاية ناس أساتذة لنا يعني. فشو السالفة يا جماعة؟ قال هذا مجمع يعني يجمع الطوائف الإسلامية والتقريب بين المذاهب الإسلامية وكذا وكذا، خير إن شاء الله. قعدنا محاضرة هني محاضرة هناك، مؤتمر بعد شهرين، مؤتمر السنة الجاية، إلى آخره، كله كلام في كلام عن التقريب بين عندهم مجلة اسمها رسالة التقريب، عندي مجلداتها كلها. كانوا يشاركون بمعرض الكتاب عندنا هنا، بس لهم ركن معروف، معروف رسالة التقريب، رسالة كلام حلو، احنا وحدة إسلامية واحنا أمة إسلامية واحدة، ماكو فرق بين كذا وكذا، ماشي الكلام. بس أنا في وقتها كنت أتلقى معلومات غير شكل، بالهاتف، بالبريد، بالفاكس، إنه لا تعال يا عبد الله، أنتوا ترى قاعدين يعني قاعدين تساهمون في في في في التعمية عن عن دور هؤلاء وانضمامكم للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، دليل إنكم يعني قشمة وإنه أنتوا مو فاهمين اللعبة. ولا له دور سياسي؟ إيه الحين أقول لك، الحين أقول لك، فهمت كيف؟ طبعًا لأن تسخيري يعني مقرب جدًا من المرشد خامنئي. على أي حال أنا قلت لازم أتحقق من هذه المعلومات، فرحت إلى طهران في زيارة من الزيارات وقعدت شهر ونص، مو ألقي محاضرة وأشلع، شهر ونص. حاشتني جمعتين، جمعة ندور مسجد نبي نصلي، ماكو مسجد للسنة، وين نصلي؟ قالوا مالك إلا السفارة السعودية. رحت السفارة السعودية لقيت ربعنا نيادة وينطرون الصلاة، صلينا وياهم. يا جماعة ماكو مسجد لأهل السنة في طهران؟ قالوا ماكو، صلينا سنين عبد الله، احنا نصلي هني بهالصالة هذه، أهل السنة اللي موجودين في طهران يبون يصلون ويانا، حياهم الله. الجمعة الثانية رحت للسفارة المصرية وسألت نفس السؤال، لقيت نفس الجماعة قاعدين يصلون وإن ماكو كذا. سألت السائق اللي كنت مستأجره أنا، مسيحي أرمني، قلت له اليهود والمسيحيين وين يتجمعون في طهران؟ قال لي عندهم دكاكين في شارع منوچهري. قلت نروح هناك. رحت والساتول من المحلات، التحف الأنتيكس، معظمها يا يهود يا مسيحيين. تدخل الدكان مال اليهودي تلقى نجمة داود على الباب، فهمت كيف؟ مالت إسرائيل. أنت يهودي؟ نعم أنا يهودي. أنت صار لك؟ قال أنا مولود هني. ليش ما سافرت إسرائيل؟ قال مش حق إسرائيل، هني بالنسبة لإسرائيل هني مالتي. عندكم معابد هني؟ قال عندنا أربع، ما أدري، قال لي ست معابد هني قريبة من منوچهري، فهمت كيف؟ رحت لدكان في مسيحي سألته في منوچهري، قال عندنا كنائس من تثرة في في في شو اسمه في طهران. لا حول الله، فإذا السنة مستهدفين. رجعت الكويت، رفعت التليفون على السفير الإيراني علي، أنا أحب أحسم الأمور بشكل واضح، ما أسمع ويقولون وما يقولون. نقيت على السفير اسمه علي جنتي، هذا السفير سابق. قلت له سعادة السفير أنا عبد الله النفيسي. قالوا نعم نعرفك. قلت له أنا ودي أدعوك لي استكانة شاي عندي بالبيت، ممكن؟ قال ممكن جدا. اتفقنا على موعد، يا الريال ما قصر، وقف سيارته عند الباب معاه السائق ومعاه مرافق. قال حق السائق خليك انت عند السيارة، دخل المرافق وياه ودخلنا وقعدنا. بعد الديباجة والحكي السلامات قلت له أنا والله عندي طلب منك. قال تفضل. قلت له احنا مجموعة كويتيين جمعنا مبلغ من المال حتى نشتري أرض في طهران نبني عليها مسجد لأهل السنة، ونبي منك ورقة صغيرة إنه حامل هذه الورقة فلان النفيسي، ها، الرجاء تسهيل مهمته في كذا وعدم إعاقته. وهو كان شايل الاستكانة بيده كان يحطها وقهقه ضحك، مات من الضحك. أنا قاعد أطالع وجهه وهو يضحك، خلص من الضحكة. قلت له الحين شنو جوابك أنت؟ تعطيني هالورقة ولا ما أنت معطيني؟ قال حتى لو أعطيك ما تفيدك، ما تمشي. في قرار من القيادة عندنا من فوق إنه ما يسمح للسني بمسجد في طهران. لا يمكن تحت أي بند من البنود. وأول من سيعارض هذا الطلب هو أبوي، يقول لي أحمد جنتي خطيب الجمعة في طهران وعضو مجلس الخبراء. قلت له ليش؟ قال قرار، لن نسمح لكم أنتم السنة أن يكون لكم مسجد في طهران. قلت له فإذا أنتم مو جمهورية إسلامية، أنتم جمهورية إيرانية، فأنصحكم تشيلون إسلامية وتخلون جمهورية الإيرانية، وأنا سأستقيل من عضوية المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وراح أسوي يوترن الحين وراح يوصلك الخبر. قال شنو يوترن؟ قلت راح تحت كلية. فكانت هذه المفاصلة، كلية سأراجع أفكاري حول الجمهورية الإيرانية وسأعمل على هذا الأساس. هاي قصة التحول. الله يعطيك العافية دكتور، أنا شاكر لك وشاكر لوقتك الثمين، ويعني أنت أظن يمكن اللقاء الأول في قناة كويتية. نعم، فنشكرك أنك أعطيتنا هذه الفرصة، وأيضا الشكر لكم أنتم أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم. نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.